أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم له مفرد. اقرأ قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة مفرد ولا جماعة؟ لفظه مفرد لكن معنى جماعة. وش الدليل؟ لا تحصوها، لأن الواحد يحصى، لو كان نعمة واحدة أحصيناها. إذن المفرد المضاف يفيد العموم. طيب عيني والاصطناع العين مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من عين، كل ما ثبت، ولا يناقض التعدد اطلاقا. المفرد هنا لا يناقض التعدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.